المسألة الثالثة: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما في الوضوء، أعني هل هما واجبان فيها أم لا؟ كلام المؤلف هنا فيه إجمال ويرد عليه شيء، لأن قول اختلافهم في هذه المسألة هنا كاختلاف فيها هناك غير مسلم، لأن الحنفية هناك مع المالكية والشافعية في أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين في الوضوء. يعني هناك لما درسنا المضمضة والاستنشاق عرفنا أن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي يقولون بعدم وجوبهما، بما نجد أن الحالة قد تغيرت هنا، فالحنفية قد انضموا إلى الحنابلة في هذه المسألة، وأصبح الأئمة الأربعة قد انقسموا إلى قسمين. ونحن أيها الأخوة ليس الحديث كله ينصب في الأئمة الأربعة، هناك أقوال متعددة، لكننا لا نستطيع أن نستقصي أقوالهم ولا نريد أن ندخل في التفاصيل، لأن ما يهمنا هنا أن نعرف آراء هؤلاء الأئمة الذين هم في الأصل أيضا متأثرون بما نقل عن الصحابة وعن التابعين. فهناك مدرستان تسبق، وقد رأيت أيضا من الأسئلة التي في الدرس الماضي أحد الإخوة يسأل عن مدرسة الفقه في الحجاز، وسيأتي إن شاء الله الجواب عنها، وإن كان الجواب عنها تفصيلا يحتاج إلى مرور على تاريخ التشريع، لكن نجيب عليها قدر الإمكان. إذن هنا ليس كما ذكر المؤلف، الخلاف في المضمضة والاستنشاق في الطهارة الكبرى يختلف عنه في الطهارة الصغرى، فلننتبه لذلك. قال: فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها، وذهب قوم إلى وجوبهما. إذن هنا الذين قالوا بعدم وجوب المضمضة، أولا أنا أذكر الأخوة فيما مضى تذكيرا يسيرا موجزا فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء. العلماء هناك اختلفوا فيها وانقسموا إلى قسمين، فأكثرهم يقولون إن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبتين، ومذهب الحنابلة أيضا ليس فيه قولا واحدا، فالحنابلة لهم الرواية المشهورة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، القول الآخر وجوب الاستنشاق وحده، الثالث القول الأول وجوبهما معا، القول الثاني وجوب الاستنشاق، الثالث عدم وجوبهما. إذن فيه رواية في المذهب وإن لم تكن المشهورة تلتقي مع الجمهور، هذا فيما يتعلق بذلك. لكن الأدلة التي وردت هناك هو أولا أن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والذين قالوا بوجوبهما قالوا إن المضمضة إنما هي في الفم والاستنشاق إنما هو في الأنف، وبهما تحصل المواجهة. قالوا: الوجه ما تحصل به المواجهة، والآخرون يقولون: لا تحصل مواجهة بأنف ولا فم، لأن الفم يغلق وكذلك أيضا الأنف، فهما كالعينين تماما، والعينان لا يجب غسلهما. فكذلك هناك أدلة كثيرة ذكرناها هناك، منها الأحاديث التي فيها أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه إلا في وضوئه إلا أنه تمضمض واستنشق. أيضا من الأدلة التي جعلت الحنابلة هناك يستثنون الاستنشاق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ولذلك فرقوا بين المضمضة والاستنشاق: إذا توضأت فاستنشق. لكن ورد أيضا حديث آخر في المضمضة: إذا توضأت فمضمض. ولا نريد أن ندخل في التفاصيل، نقف الآن عندما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق في الغسل. فهل الكلام هناك هو هنا؟ المسألة لا شك اختلفت، من حيث أن الحنفية ذهبوا إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، لأنهم يرون أن المضمضة والاستنشاق في الغسل إنما هي طهارة من حدث أكبر، والحدث الأكبر هنا ينبغي أن يشدد فيه وأن يعتنى به، وليس كالطهارة هناك، ولذلك شددوا في ذلك، وأيضا أيدوا ما ذهبوا إليه بحديث عائشة وكذلك أم ميمونة اللذين مرا بنا فيما مضى في الدرس السابق. قال: وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي، وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أيضا، وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأحمد. قال وسبب اختلافه أيضا من الأقوال عند الحنابلة أيضا حتى أفصل أكثر فيه رواية في مذهب الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق في الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر. هذه هي الرواية الثالثة، وجوبهما مطلقا هذا بالنسبة للوضوء والغسل، وجوبهما في الاستنشاق دون وجوب الاستنشاق دون المضمضة، الثالث وجوبهما في الطهارة الكبرى دون أو في الطهارة من الحدث الأكبر دون الأصغر، والرابع عدم وجوبهما. قال وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في طهره، وذلك أن الأحاديث التي نقلت انتبهوا أنا قلت لكم يعني الكتاب فيه دقة، لأنه قال الأحاديث التي وردت في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من طهره. ربما يظن أحدنا أنه يقصد بما ورد من صفة وضوئه في الوضوء الذي مر، لا، هو قيد ذلك بقوله من صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في طهره يعني في غسله، يريد الوضوء الذي ورد ضمن الغسل ولا يقصد الوضوء الذي مر بنا فيما مضى. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوءه. حديث عائشة وميمونة فيهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفرغ على يديه، ذكرنا ذلك فيما مضى ولكن نذكر مجملهما، فغسل يديه ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق، ثم بعد ذلك غسل رأسه ثلاثا، ثم بدأ بميامنه ثم أفاض الماء، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل رأسه ثلاثا إلى آخر الحديثين. حديث أم سلمة الذي أشار إليه المؤلف سبق الحديث عنه، وهو أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض الظفير، وهذا وجدت فيه من الأسئلة أحد الأخوة سأل عنه وقد تكلمت عنه تفصيلا، يعني عن نقض ظفائر، لأنها ذكرت أنها كانت تشد ظفائرها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنقض ظفائرها، فأخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حدثات ثم تفيض الماء على بدنك فإذا أنت قد طهرت أو طهرت. إذن هذا ليس فيه ذكر للمضمضة ولا الاستنشاق، فمن وقف عند هذا الحديث قال إن المضمضة والاستنشاق غير واجبين وغير واجبتين بتغليب أحدهم على الآخر لغة. إذن هذا قول من رأى أن حديث عائشة وميمونة فيهما التنصيص على المضمضة والاستنشاق وأن ذلك متعين، وقوى ذلك أيضا بأدلة أخرى ليس بهذه، بالأدلة التي وردت، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، وقالوا إن الوجه ما تحصل به المواجهة والأنف تحصل به مواجهة وكذلك الفم، إذن هذا يدل على الوجوب، إلى جانب الأحاديث الأخرى إذا توضأت فمضمض، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ثم مداومة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما مضى. قال وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق، وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بالمضمضة ولا بالاستنشاق. إذن حديث أم سلمة ليس فيه أمر، وما دام ليس في أمر فكأنه يريد أن يقول ينبغي أن نرد الأحاديث التي فصلت إلى حديث ماذا أم سلمة، فيعتبر هؤلاء أن حديث عائشة وميمونة أنهما ذكر الواجبات والمستحبات أي الواجبات والسنن، أما حديث أم سلمة فإنه اقتصر على الواجبات، فقالوا لو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لو كانتا واجبتين لنبه عليهما في الحديث، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نبه أم سلمة إلى ذلك فدل على وجوبهما، لأن هذا بيان، وهي قد أشكل عليها نقض ظفائرها، ألا يشكل عليها المضمضة والاستنشاق لا سيما وأن هذه طهارة غير الطهارة الأخرى، إذن قالوا ما بين لها فدل على عدم الوجوب. والجواب عن ذلك أن سؤالها عما أشكل عليها ألا وهو نقض الضفائر، فأجابها الرسول بما هو أشمل، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات، يعني تصب 3 مرات على رأسها، ثم بعد ذلك تفيضه على سائر جسدها. وقد ذكرنا فيما مضى أن هناك طهور مستحب كامل ويشتمل على 10 أشياء من الواجبات والسنن، وهناك الغسل المجمل، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى. فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أوجب المضمضة والاستنشاق، ومن جعله معارضا جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على الندب وحديث أم سلمة على الوجوب. يعني الآن عرفنا أن العلماء سبب اختلافهم هو كما أشار المؤلف، لكن حقيقة الخلاف أوسع، يعني هناك ارتباط بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء وبينهما في الغسل، فالأدلة هناك ينقلونها هنا وإن اختلفوا بتوجيه الأدلة. قال ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس، هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا؟ تعلمون فيما يتعلق بالنسبة للوضوء إن العلماء قد أجمعوا على أن مسح الرأس واجب، هذا أمر لا خلاف فيه، لأنه جاء ضمن قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، فالله تعالى أمر بالمسح. لكن الخلاف الذي وقع بين العلماء في قدر الممسوح، أهو الرأس كله أم بعضه؟ ثم الذين يقولون بالبعض يختلفون، وما ورد من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فيه أنه مسح رأسه كاملا، بدأ بمقدمة رأسه فذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه في مقدمة الرأس. وورد أنه جاء المسح من خلف الرأس في حديث الربيع، وهذه صفة أخرى وإن كانت المشهورة هي التي ذكرنا. إذن بالنسبة لمسح الرأس، الآن ذكر المؤلف أضاف أمرا جديدا فلننتبه إليه، فرق أيها الإخوة بين الغسل وبين الوضوء، فالفرض فرض الرأس في الوضوء إنما هو المسح، ولذلك يختلف العلماء لو أن إنسانا صب الماء على رأسه، أكثر العلماء يقول يعتبر مسح لأن الغسل أكثر من المسح فيدخل ضمنه، وبعضهم يقول لا، المطلوب هو المسح وقد نص الله عليه سبحانه وتعالى. ثم أيضا يقولون لو أدخل الماء إلى بشرته بالنسبة للوضوء ولم يمسح شعره قالوا لا يعتبر ماسحا، بينما هنا اشترط العلماء في غسل الجنابة أنه لا بد من إيصال الماء إلى البشرة، لا بد من ذلك. وقد أورد المؤلف حديثا ضعيفا سيريده الآن يقرأه القارئ، وسننبه على أنه ضعيف، وأنا ما أعلق على الحديث كثيرا لأن غالب الإخوة معهم نسخ فيها تخريج الأحاديث، وإلا لو دخلنا حقيقة في الكلام على الأحاديث وتفصيلها هذا أمر يعني يحتاج إلى وقت، لكن يكفي أن نقول هذا صحيح أو غير صحيح أو أنه ضعيف لكن له شواهد. إذن أيضا أسمى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بغسل رأسها فأكد لها ذلك، فيما يتعلق بماذا؟ بإيصال الماء. سيأتي الحديث الذي فيه تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا، فبلوا البشرة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. إذن هذا الحديث فيه كلام للعلماء، هو حديث ضعيف بلا شك، لكن له شواهد ومتابعات، ولما نقول شواهد يعني جاءت أحاديث أخرى تشهد له أو هذا الراوي تابعه غيره، لكن هذا الحديث له شواهد، ومنها حديث علي بن أبي طالب الذي يشهد أيضا لهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار، وقد صححه العلماء. إذن هذا الحديث فيه بيان دقيق وهو صريح الدلالة على وجوب إيصال الماء إلى الرأس، وهذا لا يتم إلا عن طريق تحريك الشعر وكذلك دلك، وقد عرفنا الخلاف في الدلك. إذن هذا الحديث الذي سنسمعه الآن له شواهد أخرى تؤيده، وهو الذي يريد المؤلف بيقول تخليل ماذا الشعر، لأن العلماء بالنسبة لغسل الجنابة يقولون المبالغة فيها آكد من الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان مطالب بأن يوصل الماء إلى مغابن بدنه خفية منه، وكذلك أيضا إلى أصول الشعر حتى يعمم ذلك إلى جميع البدن. قال ولهذا السبب عين اختلفوا في تخليل الرأس، هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا؟ تخليل الرأس يعني إنما هو إدخال الأصابع في الشعر في الشعر حتى يطمئن الإنسان إلى أن الماء قد استوعب رأسه ووصل إلى أصول شعره فغطى البشر. هذا أمر مطلوب، ولا ينبغي حقيقة للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، لا سيما وأنتم تعلمون أن هذه أنا وجدت من الأسئلة الطيبة التي أعجبتني في هذه، أحد الأخوة يسأل عن ماذا، هو لا حياء في الدين، يعني هو يسأل يقول بعض الشباب وبعض الشابات صغار يعني تتقدم به السن فيبلغ أو تبلغ الحلم، ثم بعد ذلك ماذا من الحياة؟ لا يعرف أنه يجب عليه وعليها الغسل، وهذا أيها الإخوة أمر خطير سأتكلم عنه وهو مهم جدا. وأنا قد سألني أحد الشباب الصغار هنا بعد الحلقة، قال إنه مثلا يعمل في مكان وأن والده ما رباه على هذا الأمر، وأن صاحب المحل، وهذا نقول جزاه الله خيرا، يدفعه إلى أن يأتي ويصلي، وأنه يصلي بغير طهر، هل يعذر؟ قلت أعوذ بالله. سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله، وهذه من الأسئلة المهمة التي نود يعني لأن فيها حقيقة يعني نفع عام تتعلق بجميع الإخوة الذين يحضرون، سيما قد يحضروا في الحلقات من الشباب الصغار الذين هم بحاجة إلى مثل ذلك. إذن فيما يتعلق بغسل الجنابة ينبغي حقيقة للإنسان أن يبالغ فيه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هذه طهارة. قال ومذهب مالك أنه مستحب. مذهب مالك نعم. ومذهب مالك أنه مستحب، ومذهب غيره أنه واجب. انظروا يعني مالك عكس، تذكرون في الدرس الماضي مالك يرى دلك الأعضاء، يعني يرى أن الدلك متعين وأنه واجب، وجمهور العلماء يخالفونه، وهنا خالف المالكية الجمهور مع أن الأحاديث وردت نصا، ولعل مالكا لم يقل بذلك ولم يقل به المالكية لضعف هذا الحديث، لكن هذا الحديث له شواهد متعددة فيها التأكيد على هذا الأمر. قال ومذهب غيره أنه واجب. ومذهب غيره يقصد به الأئمة الثلاثة، يعني أبا حنيفة وأحمد والشافعي وأحمد. وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه. لما يقولون عضد الشيء يعني ضم إليه آخر ليقويه، يعني أنت لما تجد إنسان متعب فتأخذ بعضده كأنك تقيمه، إذا عجز عن القيام تساعده وتسنده، كذلك قال عضد ذلك بمعنى أنه ضم إليه دليلا آخر ليتقوى به. نعم. بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جنابة فأنقوا البشرة وبلوا الشعر. تحت كل شعرة جنابة، هذا دليل على أهمية الأمر، فأنقوا البشرة وبلوا الشعر. إذن هنا البل لا يكفي وحده، الذي كان الإنسان في الوضوء يضع يديه في الماء ثم يمسح هذا غير كاف هنا، فلا بد من البل وإنقاء البشرة، وإنقاء البشرة لا يتم إلا عن طريق إيصال الماء. أيضا هذا الحديث كما قلت لكم ضعيف، هو ذاته ضعيف، لو أخذناه منفردا لقلنا بضعفه ولا يصلح الإسلال به، لكنه لشهرته أورده المؤلف، ولم يعرض للأحاديث الأخرى التي تؤيد هذا الحديث وتقويه، وبعضها حديث صحيحة كحديث علي من ترك، علي رضي الله عنه، من ترك موضع شعرة من جنابة، انظروا لم يصبها الماء. يعني انظروا أحيانا أيها الإخوة يأتي الحديث مفصلا لشدة الحاجة إليه، من ترك موضع شعرة من جنابة، شعرة واحدة، ولم يقف عند هذا، قال لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. إذن يترتب على هذا إثم، والإثم يترتب عليه عقاب، والعقاب إنما هو في النار، وكل إنسان يخشى من عذاب الله سبحانه وتعالى، كل مؤمن إنما هو يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه. إذن لماذا كان عليه عقاب؟ لأن هذا إخلال بالطهارة، والطهارة هي ماذا؟ مفتاح الصلاة، وهي الطريق الموصل إليها، وهي شرط من شروط الصلاة التي اختلف فيها هل هي صح وهو الأولى أو وجوب، ومهما يكن من أمر فلا بد من وجودها في الصلاة. إذن هذا أمر متأكد ومتعين. إذن هذا الحديث لا شك أنه صريح الدلالة إذا ضم إليه غيره، وخاصة حديث علي دليل على أن تخليل الشعر واجب وأنه متعين، ولا ينبغي للإنسان حقيقة أن يضع نفسه تحت هذا الذي يصب عليه الماء الذي يعرف بالدش أو المحبس ثم يترك الماء يسيل. لا، بالنسبة للشعر لابد، لأن الشعر قد يكون كثيرا، وقد عرفتم ما يتعلق بتخليل اللحية وكلام العلماء فيها، منهم من يرى وجوبها وهم كثر، ومنهم من يرى عدم الوجوب، ومنهم من يرى أيضا إيصال الماء إلى من سدل من اللحية أي امتد منها. هذه كلها يحرص العلماء فيها رحمهم الله تعالى على أن يكون المؤمن على أحسن حال وأكملها في صلاة يريد أن يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فيها السجود الذي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجود.